وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سوف أصوم اليوم الثالث من أيام البيض وأنا محرم بالعمرة، هل في ذلك مانع؟ أنت مسافر يعني، أنت مسافر، لو كان الصيام صيام رمضان لصار في حقك رخصة أن تفطر، فكيف بصيام النافلة صيام البيض؟ على كل حال لست ملزما. ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. انت ما تبي الرخصة لو قادر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. والمر ما مدى صحة الحديث أنه من صلى فريضة في المسجد النبوي نالته شفاعة النبي؟ اللهم صل وسلم. أنا ما أعرف هذا، لكن الذي يصلي في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، يمكن يعني حديث الأربعين أو كذا. على كل حال حديث الأربعين ضعيف. ضعيف، وما تشدد على نفسك، لابد تدرك تكبيرة الإحرام ولابد أربعين وكذا إلى آخره. على كل حال مهما صليت في المسجد النبوي فلك فضيلة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمائة ألف. كل الصلاة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة، اي نعم، يعني لمن خلف يقصد، قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فقراءة الإمام قراءة له. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب إذا كان متمكنا ولم يقرأ أم الكتاب وهو متمكن، أما إذا تمكن فلا بد أن يقرأ الفاتحة، فلا بد أن يقرأ الفاتحة. مسألة فيها خلاف طويل، لكن هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. أتيت من الرياض، قال أنا وزوجتي، وحين الوصول إلى الطائف بالسيارة حصل لدى زوجتي العذر الشرعي، الدورة شهرية، ولا استطعنا العمرة لذلك، وبعدها ذهبنا إلى جدة وجلسنا فيها ثلاثة أيام، وبعدها سافرنا بالطائرة إلى أبها لمدة يومين، وعندنا أمس بالطائرة إلى المدينة، وسوف نسافر هذه الليلة إلى جدة بالطائرة ونريد العمرة، فمن أين نحرم؟ اختصرت لنا المسألة، أحرم من أبيار علي، أحرم من أبيار علي، ولو يعني في مجيئكم الأول أحرمت زوجتك وهي حائض صح إحرامها، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أما ما دمتم ما أحرمتم ودرتم هذه الدورة والآن جيتم إلى المدينة، فمحل إحرامكم أبيار علي ذو الحليفة. لا تكثر الأسئلة، أنا انتهيت. لا تحرم من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. ما أنتم لما تجاوزتم مكة ما أحرمتم ولا تريدون العمرة، فما عليكم شيء، ما عليكم فدي. يا أخوانا كفاية، لا هل يلزم الوضوء للقراءة في المصحف؟ نعم، لا يمسه إلا المطهرون. تضاربت آراء العلماء في فائدة البنوك، فما رأيكم؟ يعني تبي تجعل من المتضاربين مع العلماء في نفسك؟ الله المستعان. أولا إن شاء الله أن طلبة علم، لكن فائدة البنوك لا شك فيها أنها فائدة ربوية، ربا الفضل واضح، المئة بكذا، هذا شيء واضح بدون لا يعني أخذ ولا ترك. لا ينبغي أن يخالف فيها عالم، هذا من ربا الفضل، لأن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا نسيئة وربا فضل، وهذا من ربا الفضل، تأخذ قرضة ويزيدون عليك بأي وجه، أو العكس تودع عندهم مال ويحسبون لك فائدة بدون يعني وجه متاجرة، إنما هو على الدراهم نفسها كأنك تبيع الدراهم. يقول أعطي لي تاجر مال ليشغله لي، يقول أعطي أو أعطته في تجارته ويعطي كل شهر نسبة من الأرباح، صح ما في مانع يعطيك نسبة من الأرباح لا بأس، إن زادت وإن نقصت، حتى لو خسرت تخسر، ما إيه، فما مدى شرعية مشروعة للنسبة، مع العلم بأنها متغيرة. نعم تتغير بطبيعة الحال. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أحشرني في زمرة المساكين، ورد الدعاء به، لكني ما استحضر يعني مدى درجة هذا الدعاء. يقول أبي يبيع التلفاز في مصر، المعروف أن التلفاز أكثر ما يشاهد فيه الفسق والفجور واللهو واللعب. التلفاز آلة من مستعملها، الإثم على المستعمل إذا استعمله فيما ذكرت، أما إذا استعمل التلفاز في المباح فلا شيء. الأسباط كانوا أنبياء، أسباط ابن إسرائيل ابن يعقوب، نعم أنبياء، قيل إنهم أنبياء إخوان يوسف، صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، نعم يعني إذا يكره الصيام بعد النصف من شعبان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.